قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سمع تفسير بعض الآيات من سورة القصص. الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الآية الكريمة نزلت في شأن أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، أولا لما له عليه من يد، فقد نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى الناس عن إلحاق الأذى به وعرض نفسه لتوابع ذلك. أيضا قد قاطعه أهل الكفر أو عدد منهم لمناصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يحب أن يهتدي هذا الرجل، ولما فيه من رجحان عقل في دنياه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويرغب في هدايته صلوات الله وسلامه عليه. فذهب إليه في مرض موته وقال له، وقد وجد عنده أبا جهل وأمية بن خلف وآخرين، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال رسول الله، فقال أبو طالب، عفوا، فقال أبو جهل وأمية بن خلف والجلوس، يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وما زال الآخرون يكررون، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ومات على الكفر عياذا بالله. فنزل فيه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا التبين متى كان؟ قال بعض العلماء لما مات على الكفر في الظاهر، نهي النبي عن الاستغفار له بعد موته على الكفر. أقول ذلك لتابع لذلك، وهو هل يجوز الدعاء بالمغفرة للمشرك الحي أم أنه لا يجوز؟ فمن العلماء من استدل بالآية على المنع: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومن العلماء من قال: بل يجوز الاستغفار لهم ما داموا على قيد الحياة، وذلك لأن قوله تعالى من بعد ما تبين له أنهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بعد وفاتهم على الكفر، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذا مستند القائلين بجواز الاستغفار للمشرك الحي، للمشرك الحي. هذا عن هذه الآية وسبب نزولها، أعني عن قوله إنك لا تهدي من أحببت. والآيات في معناها كثيرة جدا، وكذا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلت الآيات والأحاديث دلالة قاطعة على أن الهادي هو الله، المهتدي من هداه الله. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: فإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، أي لو نزلت الملائكة من السماء فقالت لأهل الكفر: نحن ملائكة الله آمنوا، وخرج الموتى من قبورهم يقولون لهم آمنوا، فقد عاينا العذاب وواقعناه وشاهدناه وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، خرجت الحيتان السوابح والوحوش الكواسر، وجاءت النصور والجوارح تقول لهم آمنوا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هكذا دلت الآيات دلالة قطعية على أن المهتدي من هداه الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن الخليل ما استطاع هداية والده ولا هداية سائر ذريته، بل ومن ذريتهما أعني الخليل وإسحاق محسن وظالم لنفسه مبين. وما استطاع نوح هداية ولده ولا هداية امرأته، وما استطاع لوط هداية امرأته، وما استطاع نبينا هداية عمه. فأمر الهداية موكول إلى الله، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن قال قائل ولماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا، فجوابه وهو أعلم بالمهتدين، وجوابه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. هكذا قال الله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا أي أهل الشرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم معللين عدم إيمانهم، مبينين سبب عدم إيمانهم، وهم كذبة في قيلهم، وقالوا إن نتبع الهدى معك، أي إن آمنا معك وصدقنا بك نتخطف من أرضنا، القبائل وأهل الكفر يقتلوننا، نتخطف من أرضنا، كما قد يقال الآن، كما قد يقول بعض الناس الآن: إن أقمنا شرع ربنا تخطفنا الأمريكان والروس والأوروبيون. نفس مقولات ضعفاء الإيمان في هذا الزمان وفي كل زمان، الذين قل علمهم بالله وقل يقينهم في نصر الله عز وجل، فظنوا أن الأمر بيد دول الكفر ونسوا أن الأمر كله لله، وأنه سبحانه القوي المتين، وأنه له ملك السماوات والأرض، وأنه فعال لما يريد. قال أهل الكفر: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فيقول تعالى ذاكرا منته عليهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، نحن أمناهم إذ كانوا كفرة فهل نترك تأمينهم إذا آمنوا بنا؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، فالذي يؤمن العباد هو الله، والذي يؤمن البلاد هو الله، ودوما كلما استقام الناس طمأن الله قلوبهم وأمنهم وحفظهم، وإذا حادوا عن الطريقة فإن الله قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال تعالى ذكره: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. هنا المنة من وجهين ذكرا في عدة سور من الكتاب العزيز، وهما الإطعام من جوع والتأمين من الخوف. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا. فهذا الأمن يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذا الإطعام من جوع، ونص صريح: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولما سلف ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا الأمن يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان، فهذا الإطعام من جوع. وسلبهما كعقوبة أو كابتلاء ذكر في كتاب الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، شيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فدائما نعمتان شهيرتان: إطعام من جوع وأمان من خوف، وسلبهما ابتلاء بالخوف والجوع. سلبهما ابتلاء بالخوف والجوع. فإذا تأمين البلاد نعمة من الله، أمان البلاد نعمة من الله، وكذلك الطعام نعمة من الله أيا كان ما دام من الحلال. فالحمد لله أنك تأكل، جميعا نأكل، ويتبقى منا طعام. حتى لو أكلت فولا يتبقى أحيانا منك طعام في كثير من الأحيان، وغيرك لا يكاد يجد لقمة العيش يقيم بها صلبة، فضلا عن مبيته منتظرا الموت في أي لحظة يأتيه. قذيفة تسقط على بيتي تدمره وتدمر أولاده، لا يكاد يجد لقمة العيش. فلنحمد الله حتى تحفظ علينا نعمه، إذ تأذن قائلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله. وقال معلما: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فترى مكة والمدينة فيهما من كل الثمرات، وهي ليست بأرض زراعية، ليس فيها على الإطلاق أرض تزرع، إنما جبال، ليس فيها حدائق ذات بهجة، ليس فيها نخيل وأعناب، ليس فيها فاكهة ولا نخل ولا رمان، إنما أرض كما ترونها أرض جبلية. ومع ذلك يجبى إليها من كل الثمرات. قال تعالى: رزقا من لدنا، أي رزقا من عندنا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس كالدواب لا يفكرون، ولا يكادون يعلمون أن الرزاق الذي يسوق الأرزاق هو الله. بنوا على قوانين الأسباب والمسببات. وكم من شخص بنى على الأسباب والمسببات فقط، فخسر في تجاراته، واستدان وجاع وتعرى مع أخذه بكل الأسباب. فالرزاق هو الله. قال الخليل: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، بطرت معيشتها، جحتت معيشتها، لم تقدم شكرا لله على معيشتها الهنية التي كانت فيها، بطرت معيشتها، قطعت شكر ربها، لم تقدم لربها شكرا على معيشتها، بل جحدتها وأنكرتها. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. سبحان الله. وكما قال عن نفسه: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالله خير الوارثين، وكنا نحن الوارثين. يطرح سؤال: هل الوارث من أسماء الله الحسنى؟ دب في ذلك بين العلماء نزاع، فمن العلماء من قال: لم يرد اسم الوارث منفردا فرضا في كتاب الله، إنما جاء وكنا نحن الوارثين، أو جاء خير الوارثين، أو جاء الإرث كفعل، إنا نحن نرث، لكن اسم الوارث بهذه الأحرف وهذه التركيبة لم يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلهذا اختلف العلماء، فالذين أخذوا من أفعل التفضيل أسماء: خير الوارثين، خير الناصرين، خير الرازقين، أرحم الراحمين، خير الحاكمين، أخذوا ذلك، والذين تركوها على هيئتها: قل يجمع بيننا ربنا، أو قول شعيب عليه السلام عذرا وهو خير الحاكمين، هل يؤخذ منها اسم الحاكم؟ فإن أخذت من خير الوارثين اسم الوارث، ستأخذ من خير الحاكمين اسم الحاكم، إلى غير ذلك من أسباب الاختلاف. قال تعالى: وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك لمهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. قال بعض العلماء: قوله تعالى حتى يبعث في أمها، أي باصطلاح أهل زماننا عاصمتها والبلدة الكبيرة منها. فالرسل في الغالب كانوا في البلدة الكبيرة التي تجتمع حولها البلاد، ولذا قد يأخذ بعض إخواننا من ذلك مأخذا أن الدعوة ينبغي أن تركز في المدن أيضا الكبرى، المدن الكبرى، لأن محط رحال الناس إليها. فتجد مثلا بلدة كالقاهرة يأتيها الناس من كل محافظات مصر، لكن مثلا بلدة أخرى غير القاهرة لا يذهب إليها إلا من له حاجة فيها، والحاجات في المدن المتطرف البعيدة تكون قليلة. أجئت مثلا مدينة كمدينة رشيد مثلا، أو مدينة بلطيم مثلا، الذاهبون إليها لا يكادون يذهبون إلا لضرورات استدعت ذلك، وإلا لو توفر الذي فيها في العاصمة ما ذهبوا إليها. لكن المدن الكبرى احتياجات الناس دوما إليها، فلذا إذا كان بالإمكان تركيز الدعوة في المدن الكبرى أولى من النجوع والكفور وميت كذا وميت كذا. الدعوة في المدن الكبرى في الغالب أولى وأجدى وأنفع من الدعوة في القرى الصغيرة، إلا إذا وجدت اعتبارات أخرى. لكن التأصيل حتى يبعث في أمها عاصمتها رسولا، لذا فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل في أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها. أرسل عليه الصلاة والسلام في أم القرى، أما يقولونه عن مصر أنها أم الدنيا لا أعلم له أصلا، إنما الوارد عن أم القرى أنها مكة لتنذر أم القرى ومن حولها، فهي مكة. قال: ولقيل أن يقول إن كلمة أم القرى لا تقف عند بلدة واحدة، إنما مثلا إذا قلنا أم القرى في مصر ما هي؟ في القاهرة. أم القرى مثلا في المغرب مراقش مثلا، أم القرى في اليمن صنعاء، وهكذا العاصمة. فأم القرى تتعدد، أما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فمن العلماء من استدل بهذا القدر من الآية على العذر بالجهل، على العذر بالجهل، أما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ولذا قال بعض العلماء إن البلاد الكافرة إذا كان بينها وبين أهلها تراحم، بين أهلها وبين بعضهم البعض تراحم وعدل، قد يؤخر العذاب على الشرك إلى يوم القيامة، ما دام بين أهلها عدل وتراحم. أما إذا ساد الظلم عذبت حتى الدولة المسلمة، عذبت الدولة المسلمة. فالدول التي يقام فيها العدل، أعني العدل بين الناس، ولا الشرك ليس بعدل أبدا بل أشد الزور، كيتكلم على العدل بين الناس قد يؤجل الله عقوبتها على الشرك إلى يوم القيامة، وتهنى في دنياها. أما إذا انضم إلى الشرك إجرام آخر تأتي العقوبة على ذلك، ونحوه في صورة هود، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بشرك فقط وأهلها مصلحون، إنما إذا انضم إلى الشرك فعل كفعل قوم لوط، إذا انضم إلى الشرك تطفيف الكيل والميزان كما كان من أهل شعيب، من قوم شعيب عفوا، إذا انضم إلى الشرك ظلم كما كان في زمن فرعون وهامان وقارون، إذا انضم إلى الشرك طغيان كعاد الذين طغوا في أو ثمود الذين عاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، حينئذ يأتي العذاب للأمرين، للشرك ولما صاحبه من ظلم. أما إذا كانوا فقط أهل شرك فقد يؤجل العذاب الأخروي، قد يؤجل عفوا العذاب إلى يوم القيامة. فالعدل من أسباب قيام الأمم، من أسباب قيام الأمم، ولذا ففي الأثر وهو ضعيف الإسناد أن ابن رواحة طلبت اليهود أن يقضي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءهم وقال: يا معشر يهود، والله الله يشهد أنكم أبغض خلق الله إلي، وجئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم أن أقضي بالحق. قالوا: صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالحق قامت السماوات والأرض. فالعدل سبب للأمان، العدل في كل شيء سبب للأمان وسبب للسلامة وسبب لإبعاد الفتن. أما الظلم فدائما مآل أهله إلى شر وإلى بلاء والعياذ بالله. وإذا حدث الظلم حتى على المستوى الضيق، حتى على المستوى الأسري، تحدث فرق. إذا كنت تفضل ولدا على ولد أو بنتا على بنت، إذا حصل التفضيل وجد الشر. وهل حمل إخوة يوسف على صنيعهم إلا أنهم قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وهذا شيء حتى لم يملكه يعقوب، المحبة القلبية. لكن رأوا ذلك، بل وصفوا أباهم بالضلال قائلين: إن أبانا لفي ضلال مبين. فشيوع الحق حتى على المستوى الضيق مع الأهل، فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا في حكمهم وأهاليهم. قال تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، إلا وأهلها ظالمون. فلنفكر وليفكر الجميع، لماذا يسلط عذاب على أمم؟ فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. فلا بد أن نطلع على شيء من حكمة الله لما يجري حولنا حتى نطرق أبواب السلامة والأمان. الله الذي يسلط قوما على قوم ويكف يد قوم عن قوم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. قال تعالى في كتابه الكريم: وما أوتيتم من شيء، أي شيء أوتيتموه في هذه الحياة الدنيا من أموال وبنين، من عمائر وقصور، من مراكب ونساء، أي شيء، كل شيء أوتيتموه في الحياة الدنيا وما أوتيتم من شيء مهما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها متاع ومتروك خلف ظهرك تتمتع به إلى حين. وانظر إلى الذين جمعوا المليارات هل اصطحبوها إلى قبورهم؟ والله ما اصطحبوها، بل كثير منهم ورثته في شجار مع بعضهم البعض ويكادون أن يقتل بعضهم بعضا. ما وجدنا ثريا سحب المال إلى قبره معه، ولا أخذ ولده معه يؤنس في وحشته في قبره، ولا أخذ عائلته ولا عشيرته معه إلى القبر. ما وجدنا إلا أنه يوسد في التراب دفينا وحده يؤنس عمله الصالح. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. ما عند الله من أجر وثواب على الأعمال الصالحة التي عملتموها خير وأبقى. أفلا تعقلون؟ أليست عندكم عقول تفقهون بها؟ فانظروا من حولكم إلى الذين رحلوا عن الدنيا وتركوا وراءهم ما تركوا، ما انتفعوا بشيء إلا بالباقيات الصالحات. قال تعالى: أفلا تعقلون؟ أليست لكم عقول تفقهون بها وتفهمون؟ ثم قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا، أي بالجنة جزاء على الإيمان والعمل الصالح، فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين في العذاب، هل يستوي هذا مع ذاك؟ ثم يذكر الله سبحانه بمشهد من مشاهد يوم القيامة يقول فيه: ويوم يناديهم فيقول، أي ينادي ربنا أهل الشرك فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ طيب، بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.